الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. جرى في معشر ليلة أمس ذكر من لا تقبل شهادتهم، ومنهم فاسق الجارحة، وقال إنها احترز المؤلف وقال فاسق جارحة عن فساق التأويل، ومثلوا الفساق التأويل بالبغاة والخوارج والروافض. أما الروافض ما هو على شان إنهم بغاة، لا على شان إنهم فساق تأويل لرفضهم بيعة الإمام زيد بن علي عليه السلام، ويستغلهم المنافقين والنواصب يفسروا الروافض بالشيعة، أجل يطعنوا بها على أهل البيت وشيعته. وهذا البحث فيه بيان لهم الروافض في هامش الأزهر. قال: والروافض الذين رفضوا زيد بن علي عليه السلام ولم يجاهدوا معه، وليس هم من رفض الشيخين كما زعمت المعتزلة، فهذا هو الحق الموافق للدليل الذي رواه أمير المؤمنين زيد بن علي عليه السلام كما ذكره في المصابيح لأبي العباس الحسني رحمه الله، وهو ما لفظه: إن الروافض إنما سموا روافض لأن مولانا الإمام زيد بن علي عليه السلام طلب منهم الجهاد بين يديه، فقالوا له: الإمام ابن أخيك جعفر. فقال: إن قال جعفر إنه الإمام فقد صدق. ثم أرسلوا إليه فأجاب: إن الإمام عمي زيد، وأنا أقول بإمامته، أو ما معناه هذا؟ فقالت الروافض: يداريك. فقال زيد بن علي عليه السلام: ويلكم، إماما يداري إماما؟ اذهبوا، فأنتم الروافض الذين قال فيهم جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي قوم يرفضون الجهاد مع الأخيار من أهل بيتي، أو ما معنى هذا؟ فلهذا سموا الروافض، فليس هم من زعمت المعتزلة، وإلا لزم على كلامهم أن الأئمة كلهم روافض، هذا لا يسوغ في الإسلام، والدليل قائم بخلاف مقالتهم أي المعتزلة. انتهى مصابيح. وأيضا: فالمروي عن الإمام أمير المؤمنين زيد بن علي عليه السلام أنه نسب ما أصابه من ظلم هشام لعنه الله إلى الشيخين أبي بكر وعمر، فقال للسائل: هما خذلاني، هما قتلاني. هذا كلامه عليه السلام يدل على أنهم أول من سن ظلم أهل البيت عليهم السلام، وفتحوا عليهم باب الشر، فما زال كذلك إلى يوم القيامة. وكذلك كلام الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، مثل النفس الزكية في شأن المشايخ من اغتصابهم فدك من يد بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، واغتصابهم للأمر من أهله، وكذلك سائر الأئمة كالهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، والمنصور بالله عبد الله بن حمزة، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان، والمهدي لدين الله أحمد بن الحسين الشهيد، وغيرهم. فكلهم ناطقون بما ذكرنا. ومن أراد أن يتحقق ما قلنا فليبحث كتب أهل البيت عليهم السلام، مثل أنوار اليقين والمصابيح ومجموع الهادي إلى الحق المبين في تثبيت الإمامة، ومجموع السيد حميدان عليه السلام. انتهى مصابيح معنا. هذا البحث لاحق بدرس أمس. لا، فالموضوع عنه في باب الشهادات، لكن علشان يكمل البحث احنا اتفقنا على عنوانه. وايش عنوانه؟ قلت لكم أمس: فاسق التأويل وكافره. قال عليه السلام: ومن له فيها نفع. هذا عدد الذين لا تقبل شهادتهم، جعلهم 12 نوعا، 4 أنواع تقدمت، والخامس من شهد شهادة له فيها نفع. كشهادة الشريك فيما هو شريك فيه، يعني فيما يعود إلى شركتهما في شركة المفاوضة والعنان والوجوه والأبدان والمضاربة. فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه، المهم لا يشهد لنفسه، فإذا كان يعود عليه نفع من الشهادة فلا تقبل. وأما في شركة الأملاك فإن شهد الشريك لشريكه بكل شيء المشترك، كأن يقول هذا الشيء لي ولشريكي، فلا تقبل، لأن الشهادة لا تتبعض، ما هو سابر يقبل شهادة الشريكة دون نصيب، إنها شهادة واحدة. وإن شهد بنصيب شريكه فقط فإنها تقبل ويحكم بنصيب شريكه وحده. ومنها أن يكون شفيعاً فيما شهد به، نحو أن يشهد ببيع على جاره ليأخذ المبيع بالشفعة، يشهد على جاره أنها اشترى، اشترى جلاله ثبت الشراء يشفع، فلا تقبل شهادته. نحو أن يشهد ببيع على جاره ليأخذ المبيع بالشفعة بعد طلب الشفعة، لأن لا يكون تراخياً عن الطلب، فإن أبرأ من الشفعة أو بطلت أي الشفعة صحت شهادته، ما عاد ما فائدة من الشهادة إذا بطلت شفعته بأي وجه. كذلك بعد البيع إذا بدأ يشهد فتبطل الشفعة، لأن الشهادة تراخي عن طلب الشفعة، بلا يبدأ يطلب الشفعة قبل، ورجع يشهد عليه أنه قد اشترى، فتبطل الشهادة لأنه جار إلى نفسه منفعة. أما من الشهادة باطلة على كل حال، سواء قبل الطلب ولا بعده، إنه قبل الطلب فلأنه جار إلى نفسه، وإنه بعد لا فلأنه جار إلى نفسه ولأنه متراخ. متراخي عن طلب الشفعة. بخلاف الوارث إذا شهد لمورثه بشيء بعد موته، بعد أن أقر على نفسه أنه لا يستحق شيئا في تركته، فإنها لا تقبل لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة. حين قد تقسموا وخلى ذيها الدين، قال يجي نصيب لي الورثة، جاء له مقابلة، قال أنا ما هو جاي لي منش، يعني قد حسبوا ذي الدين الذي حسبوه الواحد من الورثة، وجاء جاي يشهد أن عند فلان لأبوه كذا وكذا، لجواز أنه قد نقل نصيبه إلى سائر الورثة ثم يشهد بذلك لهم، وذلك لا يصح لأنها تنفيذ لفعله. ومنها الغريم يشهد لمن حجر عليه بدين على غيره قبل فك الحجر، إذا به إنسان مفلس وعليه دين وهبوا عليه حجر في منع من التصرف، شهد الذي يدين الغريم بأن فلان مدين عنده دين للمفلس، فهو واضح أنه يشهد لنفسه لجل أنها لا وصلت إلى يد المفلس، ما للمفلس يتصرف، أنه محجور عليه يسلمها الغرماء، فلا تقبل شهادته قبل فك الحجر لا بعده فيصح، أي فتصح الشهادة وكذا إذا شهد المؤسر لقريبه المعسر صحت شهادته ولو كانت نفقته عليه. ما يبدأ إشكال يستتره حقه حين يشهد جبه قريب له مثل ابن أخيه ونفقته عليه لأنه فقير والعم غني، وشهد لابن أخيه بأن ذيك الجربه له وذاك الدكان قل بأس لما نفقه. فرع ولا تقبل شهادة السيد لمكاتبة، والعاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل في الخطأ فإنهم لا يقبلون، ذكره في البحر أن السيد إذا شهد للمكاتب فيحتمل أن المكاتب يعجز عن تأدية مال الكتابة فيرجع ملك له فبيشهد لنفسه. والعاقلة إذا شهدوا بجرح شهود القتل، نجيب الشهود يشهدوا على القبيلة أنهم دي قتلوا فلا تقبل شهادتهم على الجرح. إذا جاء من يجرحه يجرح الشهود وهذا لا قبيلة شهدوا بأنه مجروح لقد يسلموا من شهادته لقد يحملهم قتيل. قال في البيان ما معناه إن الوارث إذا شهد لمن يرثه في حال مرضه المخوف بشيء على الغير فلا تقبل شهادته لأنه وارث سيما مع المرض بدون مظنة الموت في مرضه المخوف إلا أن يصح من مرضه ثم يعيد الشهادة قبلت، لأنه إذا شهد المورثة فيمكن أن يموت الوارث قبل المورث. وكذا من رمى وشهد وارثه قبل موته أن زيدا هو الذي رمى، من رمي يعني رمي بطلقة وشهد وارثه قبل موته أن زيدا هو الذي رمى أنهم يشهدوا لنفوسهم لأجل أنه يلزم هدية لهم للورث. والسادس قوله أو دفع ضرر، يعني أو كان في الشهادة دفع ضرر، معطوف على قوله نفع له فيها نفع أو دفع، أو دفع ضرر عن الشاهد لم تصح شهادته نحو أن يبيع رجل شيئا من غيره ويشهد لمن اشتراه بالملك، يشهد للمشتري بأنه مال وما ملك إلا حين باع منه، فالشهادة تنفع البائع بحيث لو يجي من يطالب ويقول هذا مثلا سيارة باعها الإنسان من المشتري والمشتري شراها وجاء شخص يدعي أن السيارة له، قال المشتري أنا دفعت فيها فلوس، قالوا ارجع على ذي دفعتها ذي دفعت له، يجي للبائع شغله يحتاج يدفع الفلوس للمشتري لجنه ما يشل السيارة، شهد للمشتري أنها الملك السيارة هكذا الملك، ما قال لا يسألون الشهود عن سبب الملك تقدم، فلا تقبل شهادته لا على الملك ولا على البيع، أنه بيدفع عن نفسه ضرر يقول لا يحتاج يسلم الفلوس لأنه فإنه يدفع عن نفسه رجوع المشتري بالثمن بعد قبضه، فإن كان قبل قبضه فهو جار لنفسه استحقاق الثمن إذا ما كان قد استوفى بالثمن البائع، فهو جار منفعة يشترق له يثبت له على المشتري يدفع له ثمن السيارة. وهذا إذا ادعى الغير الاستحقاق، وأما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع أن يشهد أنه للمشتري إذا ما بلا شلوه غصب ما هو بطريقة مشروعة، إذا جاء سرق ما ولا مغتصبين وشلوا، يجوز له أن يشهد للمشتري أنه له. وكذا إذا ادعى أنه أعاره أو أجره أو نحو ذلك، فجحد المستعير والمستأجر ونحوه، وكذا لا تقبل شهادة من صار إليه شيء من غيره من عارية أو رهن أو إجارة أو نحو ذلك، ثم ادعى مدع على من أعطاه إياه فشهد به للمعطي، لم تقبل، لأنها دافعة عنه ضمان الرقبة والأجرة. مثلا أنا أعارني واحد سيارته، استعرت السيارة وجاء جامني طالب المعير، قالوا ما هي شهادتي للمعير تدفع عني ضمان الرقبة، ضمان هذا المدعي، حين اشهد ان هذا الحين هالعوام بيسبر وكذا، اذا جاء بينهم اختلاف على سيارة ولا على ارض ولا على بيت، بنروحوا على المستاجر اشهد انك تستاجرها منهم، بس عندما قده بيثبت بيفيد ثبوت اليد لهم. إذا جاء من ينازع عن بالبيت جاء يشهد له منها تستأجره منها، إحنا متصرفين مانعين، وسواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي. ونحو أن يشهد من كان في بلد القسامة أن القاتل فلان منهم أو من غيرهم فلا تقبل، لأنها تدفع عنه حق القسامة ولو كان الشاهد ممن لا تجب عليه اليمين. القسامة إذا جاء قتيل يقتل بين في قرية، يلزم أهل القرية يحلف منهم 50 شخص، فإذا إذا عرف له قاتل فلا يلزم اليمين عليها، أهل المقتول يروحوا على القاتل. فإذا شهد ناس من أهل القرية على أن فلان قتله فلا تقبل شهادته، أنهم دافعين عن نفوسهم، دافعين عن نفوسهم اليمين، ما هي التهمة، لأنهم ما هم متهمين، ما بلا بتلزمهم اليمين كذا، ما هم متهم أحد معين. يعني سواء تعينت ولا ما تعينت، لا يقولون ما إذا ما تعينت عليها اليمين فما دفع شيء عن نفسه، لأنه محتمل ولا محتمل أن جوه اليمين على ابنه ولا على أخوته، يقصده بذل الحكمة رجل يسلمهم الشغل، أهم دارين بها الناس ولا شيء، ما نعافظ يا الله، أبي تلاحظون. أو تقرير فعل أو قول، يعني أو كانت الشهادة له فيها، أي للشاهد فيها تقرير فعله أو قوله، كلهم بيعملوا بخلاف ذا الناس جمع. أما تقرير الفعل مثلوا له بالقاضي الحاكم، إذا حكم في بين اثنين وخرجوا من بلد الولاية اللي هو فيها وتعاشروا وجاءوا الحاكم موجود وشهد أنه حكم على فلان الحاكم فلا تقبل شهادة، لأنه بيقرر قول، وإذا الحين ما بيصدقوا بالحاكم يجي يخبر كيف سبر بين هذا في غير محل ولايته. أما إذا في محل ولايته فهو ثقة من غير الشهود ويكفيهم، أو بعد العجل إذا قد عزل وتمشكلوا الاثنين الذين تشاجروا عنده وشهد أنه قد حكم على فلان وحكم لفلان على فلان فلا تقبل شهادة، لأنه بيقرر فعله. ومن ذلك كيف إذا طلبها الحاكم خطر وش طلبها؟ أيوة ما يروح ما فيه مانع، لكن لا يجوز للحاكم عمل بكلام، لا يجوز يعمل بكلام، لأنها لا تقبل، لا تقبل، لا تصح الشهادة، لا تقري الفعل أو ضال تقري الفعل كيف؟ تقرير الفعل مثل أن تقول أنت تشهد المرضعة بالرضا، تقول أنا أرضعت فلانة وفلان، هي شهادة التقرير فعلها لجلها تثبت لها وليت لتقرر ما فعلت، هي أرضعت ما يقبل بره. فلا تقبل، يقبل بره ما هي ما بيعملوا بها الناس ذا الحين، ما بلا المقرر للمذهب أن إن ظن الإنسان أنها صادقة فالواجب عليها العمل بكلامها فيما بينه وبين الله، أما الحاكم لا يحكم بكلامه ولا يقبل شهادته الحاكم، لكن الإنسان إذا قدر أنها صادقة ظن فيها نصوص نبوية رواها في الشفاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله قال كيف وقد قيل، يعني كيف ان عاد باي يتمسك في المراه وقد قيل انها رحمله، انها جاءت امراه وقالت انا ارضعت هذا وهذا ارضعت الاثنين، قال انها عبده سوداء ما هي شيء، قال كيف وقد قيل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذكرت نكته سالني واحد قبل يمكن 30 سنة في الطلح في المسجد امرأة جاءت وقالت انها قد ارضعت فلان وفلانه ويمكن ما هي صادقة، هبها في ورقة، جوابت له قلت كيف وقد قيل، ما زيدت عليها ولا دروش معناها، روحوا صلاة ناس خيرات ما تلهموا الحديث، هو احسن حديث نبوي فيه موعظة، فمن الأول تقرير الفعل نحو أن تشهد المرضعة بالرضاع سواء قالت ناولته ثديي أم لا، فإن شهادتها لا تقبل في ظاهر الحكم إذ تجر إلى نفسها حق البنوة، فأما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا، يعني قوله دينا يعني لا يرضى مبلغ فيما بينه وبين الله، ونحو أن يشهد البائع على الشفيع أنه علم البيع وقت البائع ولم يشفع، فإن شهادته غير صحيحة، سواء كان البائع مالكا للبيع أو وكيلا فيه، لأنه شهد بإمضاء فعله، يمضي فعله حين باع، ونحو شهادة الولي أو وكيله العاقد على المهر، لا إذا شهد على العقد فلها الحق عقد النكاح، لكن ما بيحتاجه إن المفروض شاهدين غير الولي، إذا شهد على المهر فلا تقبل شهادته لأن إمضاء الفعل حينها العاقد، نحو شهادة الولي أو وكيله العاقد على المهر، لأنه إذا كان العاقد غيره من سائر الأولياء فتصح شهادته، ومن الثاني نحو أن يشهد القاضي بعد عزله أو في غير بلد ولايته بما قد حكم به، والقسام فيما قسمه، ما تأمم عمل القسام بالحين حتى يوم تعاشروا هنا عند المسجد باسمة البهديك ولا كله ولا جينا بالقسام نمسر كيف سبر ما ترى كيف سبر حتى شهادته قال بأقرأ الورقة ويبزر هم بخطه، سواء كان بجعل أو بغير جعل، وسواء شهد بالنصيب أو بالتعيين، فلا يعمل بهذه الشهادة لما تضمنته من تقرير القول، وهو قوله حكمت بكذا أو قسمت كذا. أما هذه ضعيفة ما بالله، المرضعة ما عملنا بشهادتها ما هو لجلدة، إنها مرة واحدة شيء تفهم، ولا يجي يقول لك يستدل على المسألة بفتوى الرسول صلى الله عليه وآله. فإن النبي صلى الله عليه وآله ما بالله يريد أنها أن الاحتياط أنه يتجنبها، وكذلك الهادي عليه السلام قال إننا نرى له أن يتركه وينظر لدينه في الأحكام. وإذا كان ذلك كذلك فالظاهر أن الشهادة على الرضاع ما بها مانع منها، وإنما ردها النبي لأنها مرة واحدة تقدم منها لا يقبل لها شاهده أو رجل امرأته. ما هذا ما هي مطاعم حقت البائع ذي مظنة حق بيجو يشتري بيع من المشتري ويسده هو وياه، وإذا باع راح يشلها على المشتري ما هم زاد. أيوة كلها تقرير القول والفعل، ما هو متهم أبدا ولا هو في حاجة تقرير القول ولا فعل، وش معه من فائدة؟ معه فائدة حتى هذا ذي في العقد، لأن المهر ما هو المهر هو المرأة. ما بالله الشفيع هذه يجر إلى نفسه منفعة، بعض المرات إذا خلوا الشفيع يجي يشفع بيضيع عذر البائع ما عاد جاي بشيء. ولا ويش بعدها؟ ولا ذي سهوين. ولا ذي سهوين. يعني لا تصح شهادة ذي سهو، هذا السهو والحقد والكذب جعلها سواء، ما هي سواء لا في ذهني أنها الكذب، الكذب بين الفرق وبين السهو. فإذا هو كاذب معروف بالكذب ما هو مقبول بالأصالة، وأما ذو السهو فإنه محتمل أن يكون سهوه أكثر من تذكره، أو يكون تذكره أكثر، أو يكون سهوه تذكره مستوي، وفيها تفصيل عندها الأصول والفرع. فإن كان السهو هو الغالب عليه فلا تقبل لا شهادته ولا روايته، لأن الظن قاضي بأنه بيغلط. وأما الحقد فما به تفصيل. والمستوي الصحيح على المذهب أنها لا تقبل شهادته، لأن ما بترجح، لأن ما بتقبل شهادته إلا إذا وقع الظن بالصدق. ما به ظن، ما بلا بيحدث شك. الاستواء ما بالترجيح لأحد الجانبين، لا للغلط ولا للصح. نسيان ينسى. فما ظنت أنه ينسى أو يذهل؟ من نسيان إذا تذكرت ما حد نسي. لا أنه بيغلط. هاجه بيقول ده باع من ده وهم اثنين ثانية. سواء من العبارة، إذا قدر فيه سهو خيرات يحدث عنده اشتباه خلط. هو ثلاثة أقسام، إما أن يغلب سهوه على تذكره، أو يستوي السهو والتذكر، وفي هاتين الحالتين تبطل شهادته، وبقي حالة ثالثة أن يغلب تذكره على سهو فيعمل بروايته وشهادته. سهو وذهول وهو من غلب عليه السهو أو تساوى ضبطه ونسيانه فإن شهادته لا تقبل وكذا خبره. وأما الغلط اليسير فلا يقدح في الشهادة إذ لا يسلم منه أحد. أو حقد أي أو ذي حقد أي لا تصح من ذي حقد أي عداوة عداوة دنيا اشتلاجها عداوة دينية. عداوة دنيا على المشهود عليه وهو من يفرح لحزنه ويحزن لفرحه لا عداوة دين فلا تمنع كشهادة المسلم على الكافر دون العكس. فإن المسلم بيكره الكافر ويبغضه وتقبل شهادته عليه. والعدلي على القدري يعني على المجبري فإنها مقبولة. والمؤمن على الفاسق ولو كان بحقد فالحقد بحق. وحاصل الكلام في شهادة الخصم أنه إما أن يشهد له ما ذكر الخصم بالأصالة في الأزهار وهو أجاد لأن الخصم ما بنترد شهادته إلا لجل الحقد وفيها فائدة حيث إذا كان الخصم ما بينه وبين الحقد فلا ترد. بنيجي بعضهم كما قد بعضهم هو ظالم وداري أن فلان مع الشهادة عليه وينكر الدين ولا ينكر حاجة وهو خايف من فلان يشهد عليه عزم يطلب الشريعة. حصلت مرة هنا موجود قال تطلبني شريعة في إيش؟ قال اشتيت تدي لي حق. قال غير وش عندي لك؟ إذا أنا عندي لك شيء بديك من غير محاكمة. قال ما بلبت لي حق ولا ترفض. اشتي لا قد راح يحاكمه لقل يقول إنه خصمه قد هم ريع له يشهد عليه اشتي يبطل شهادته كذي فلا تبطل شهادته. فلذا أن صاحب الأزهار ما قال أن تبطل شهادة الخصم بل قال الحقد فيها ما أخذ إذا كانت الخصومة توجب الحقد توجب العداوة فقد هم متهم الخصم. حاصل الكلام في شهادة الخصم أنه إما أن يشهد له أو عليه فإن شهد له صحت ما لم تكن الخصومة يجرح بها. وإن شهد عليه فلا تقبل سواء شهد عليه في نفس ما هو خصم فيه أو في غيره ما لم تزل الشحنة. والمراد إذا تقدمت الخصومة بحيث لم يعرف أنه خاصمه ليبطل شهادته لأنه يؤدي إلى عدم التمكن من أداء الشهادة بالأصالة. وكذا في الحاكم إذا حكم على خصمه فلا ينفذ إلا أن يعرف أن الحكم هو سبب المخاصمة لم يمنع يعني ما جاء حقد على الحاكم إلا من حين حكم عليه فلا يقولوا إن حكم على خصم ما هو خصم أبلا ما جاء خصم إلا من حين حكم عليه أو كذب عرف بكثرة تجاسره عليه إلى أن اتخذه خلقا وعادة فإن شهادته لا تصح لأن ذلك جرح في العدالة. أو تهمة بمحاباة للرقي ونحوه أي أو ذي تهمة أي إنسان ذي تهمة كذبات تشمل كل شيء. تهمة بمحاباة أو بعداوة العداوة قد تقدمت الحقد والمحاباة للرقي ونحوه يعني ما هو أي محاباة الإنسان هو مظنة متهم أن يحابي صديقه أو ابنه أو أخاه أو خاله أو عمه أو والده أو حفيده أو لكن إذا هو متهم بمحاباة للرق بسبب أنه ملك فالعبد لا تقبل شهادته لسيده لأنه متهم بمحاباة سيده، ونحوها الأجر الخاص، الأجر الخاص الذي هو مؤجر باليومي، ففي حال العمل هو مملوك المنافع حكم العبد، فلا تقبل شهادته لمن أجر، فلا تصح شهادة من يتهم بالمحاباة لأجل الرق كشهادة العبد لسيده ونحوه كالأجير الخاص. هذا معنى نحو ذي في الأزهر. إذا شهد للمستأجر سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا فإنهما يتهمان بمحاباة السيد والمستأجر. قال الفقيه يحيى: وجه التهمة في الأجير الخاص كون منافعه مملوكة فأشبه العبد، إلا المكاتب فيصح أن يشهد لسيده لأنه ما عاد عبد خالص، عاد متهم، قدو اشتي يستقل. لا العكس، لأن سيده إذا شهد له بيشهد لنفسه، الاحتمال أن العبد يرجع إليه، وتقبل شهادة الأجير المشترك في غير ما هو مستأجر عليه، وأما فيه فلا تقبل. وأما فيه أي فيما استأجر فيه الأجير المشترك، عندكم دارين وشو الأجير المشترك؟ هو القطعة، لأن إذا هو قطعة فما بيجيه مملوك المنافع، إذا بده يشتغل اشتغل، إذا بده يخلي العمل لغد ولا وأما فيه أي فيما هو مستأجر فيه فلا تقبل لمن استأجره عليه سواء كان باقيا في يده أم لا، ولا لغير المستأجر ما دام الشيء في يده، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الرد للمستأجر، وبعد رده لا يقبل أيضا لأن فيها نفعا وهو براءة ذمته، براءة ذمته من ضمان العين المستأجر الذي استأجر على إصلاحها، لا للقرابة، يعني لا إذا كانت التهمة للإنسان بالمحاباة بسبب قرابته فإنها لا ترد شهادته، مثل شهادة علي عليه السلام الفاطمة، وشهادة النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين بالجنة، وشهادة هذا شهادة أمير المؤمنين، وشهادة الحسنين الفاطمة بفدك على أبو بكر، شهادة الأبن في حق الأبي، ما فيها مانع ما دام غير مريض كما تقدر، إلا إذا قدر الأب مريض مرض مخوف، يعني لأنه يغير نفس الحق عليه لأنه وارث بس، أما إذا عاد الأب بغير ما بده وارث. لا، إذا اتهم بالقرابة فإنها لا تبطل الشهادة، أو الزوجية، لأن الزوجة حرة والزوج حر، وإذا شهد زوجته ما شهد نفسه، ما هو له، هو ملكها. ونحوهما الصداقة والوصايا فإن ذلك لا يمنع من قبول الشهادة، فتجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه الكبير لا الصغير، والأخ لأخيه. الصغير لأنه عادها الوالي عليه على أملاكه، كأن أبي اشتي يمضي أفعاله. لكن الوصي هو ما قالوا لا يجوز شهد بايجي، لكن هي من ذيك الباب اللي يقول انها ضعيف، ما هو قوي لإمضاء أفعاله، ما هو شيء فايدة، بل هو قد يكون واجب عليه، لجل أنها أن الولي إذا فرط في حق ابنه، قدوا عظام من حين يفرط في حق اليتيم، أنهم قالوا أنه واجب على الإنسان يجعل اليتيم مثل ابنه، فإذا كان الابن معه أموال قد يجي الولد مال والأب ما معه ثروة، مثل حين تموت أمه ويرثها الولد وهي غنية، فالواجب على الأب هو ولي أن يصون أموال ابنه على ما يبلغ، فإذا أحد يشتي شله ومع الشهادة وفرط فيها ما شهد هو آثم، وأما رد شهادته ما به دليل عليها قد قدمنا، مثل شهادة الحاكم هذه، الحاكم والقسام ما به دليل عليها، حتى ان فعل النبي صلى الله عليه واله فتوى بدو ذا عندكم شبه قبل فتوى العبد هذا، مع ان ما هي الا امره ومجهوله العداله، والأب لابنه الكبير للصغير، والأخ لأخيه، وكل ذي رحم لرحمه، والصديق لصديقه إذا كانوا عدولا. أما شهادة الوصي فهي على وجوه ثلاثة: أحدها أن يشهد للميت أن عليه فيما لا يتعلق له فيه قبض ولا إقباض، فهذا جائز، ولذلك صور منها أن يشهد الوصي بإقرار الميت بأرض معينة وكانت في بلد مقررة، شهد على الوصي على الميت، ومنها أن يكون في يد الغير دين أو عين فيأخذه الورثة من يد ذلك الغير وهم كبار ويدعون أنه لهم ميراث من أبيهم وينكرهم صاحبه الذي كان في يده فيشهد الوصي، فإن الشهادة تصح هنا حيث لم يكن على الميت دين، لأن الخصومة إليهم في الدعوى. فأما لو لم يكن في قبضهم لم تصح شهادته، لأن القبض إليه، لأن الورثة الكبار القبض إليهم ما هو للوصي. ومنها إذا كانت وصايتهم مختصة بشيء دون شيء فلا يشهدوا فيه ويشهد في غير ما هو وصي فيه. وحاصل الأمثلة المتقدمة أن شهادة الوصي تقبل في غير ما هو وصي فيه إن كانت مخصصة أو مطلقة ولا دين على الميت. ما إذا عليه دين فولاية الدين للوصي، هو يشهد ليمضي أفعال على ما قدمنا، قلنا أن الظاهر قبول شهادته، هنا ما بشي دليل يرده. أو بعد قضاء الديون وتنفيذ جميع الوصايا مع كون الورثة كبارا لا مع صغرهم، وكون المشهود في يد المشهود له بحيث لا يفتقر إلى قبض ولا إقباض. الوجه الثاني أن يشهد بما يتعلق بتصرفه، نحو أن يشهد أن الميت أوصى بكفارات أو نحوها فلا تقبل شهادته. الوجه الثالث أن يشهد أن الميت أقر بمال زيد وأن له مالا مع الغير فلا تصح، لأنه يتعلق به القبض والإقباض. أنا عندي قدو بضايا كثيرة إلى هنا، ما عاد الله تير كلمة بانها بها مع معشرات حتى تشتيلها دراسة كما قد أبطينا، ما حبنا فهم جواب.